ذكر جملة من السؤالات المتعلقة بذلك، ابتدأها بقوله: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمراد بالخلافة هنا الولاية العامة، الولاية العامة المتعلقة بتدبير شؤون الناس في دينهم ودنياهم، الولاية العامة المتعلقة بتدبير شؤون الناس في دينهم ودنياهم، مما يسمى حكما وإمارة وسلطة ونحو ذلك. فكما يقال خلافة يقال حكم وسلطنة وإمارة، ويقال الخليفة والحاكم والأمير والسلطان. وأشرت إلى ذلك بقولي: خلافة في الحكم كالإمارة، خلافة في الحكم كالإمارة في شرعنا واللغة المختارة، في شرعنا واللغة المختارة، وربما تكون في ابتداعي، وربما تكون في ابتداعي كالطرق يسوس للأتباع، كالطرق يسوس للأتباع. أي أن اسم الخلافة موضوع في الشرعة واللغة العربية لتدبير ولاية الحكم وما يتعلق بها من أمر الدين والدنيا في الناس عامة، وقد تطلق على غير هذا المعنى، على معنى اصطلاحي لا شرعي ولا لغوي. فالشرعي يتعلق بولاية الحكم والإمارة، وأما اللغوي فقد تندرج فيه خلافة مقيدة في علم ونحوه. وقد تطلق على معنى اصطلاحي مبتدع كالطرق يسوس للأتباع، أي كالذي هو كائن في بعض الطرق الصوفية من تسمية مقدمهم خليفة، من تسمية مقدمهم خليفة. فالذي يرجع إليه تدبير الطريقة والزوايا التي تتبعها كما يسمونها ينعتونه بالخليفة. ثم أجاب عن السؤال المتقدم بما رواه أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهو حديث حسن. وبين المصنف تقدير هذه المدة في الخلافة، فبين أن مدة خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، وأن خلافة عمر 10 سنين و6 أشهر، وأن خلافة عثمان 12 سنة، وأن خلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وأن مجموع ذلك 29 سنة و6 أشهر. فالستة الباقية يكمل بها الكسر، فهي 30 سنة. فالستة الباقية يكمل بها الكسر، فهي 30 سنة باعتبار جبر الكسر، وباعتبار الحقيقة هي 29 سنة و6 أشهر. ومدة ولاية الحسن بن علي ليست مندرجة في مدة الخلافة، ليست مندرجة في مدة الخلافة، فلم يكن خليفة للمسلمين كلهم، بل كان المسلمون حينئذ مفترقون قد نشبت بينهم الفتنة المعروفة. فخلافة النبوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها 30 سنة هي خلافة الأربعة رضي الله عنهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. واسم الخلافة قد يطلق ويراد به غيرهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلفاء 12، الخلفاء 12، أي أنه يليه صلى الله عليه وسلم من الخلفاء 12 خليفة، منهم الأربعة ومنهم غير الأربعة. فالخلافة الكائنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فالخلافة الكائنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خلافة النبوة، خلافة النبوة ومدتها 30 سنة، ونسبت إليها لأنها على طريقة النبوة، ونسبت إليها لأنها على طريقة النبوة. والآخر خلافة ليست على طريق النبوة، أي من كل وجه، فتكون عليها من وجه دون وجه، وهي الولايات التي صارت ملكا، وهي الولايات التي صارت ملكا. وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في خبره عن الملك العضوض، أي الجبري القهري، أي الجبري القهري. وكان أول ملوك الإسلام هو معاوية رضي الله عنه، وهو أفضل ملوك الإسلام إجماعا، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية وغيره. فأفضل ملوك الإسلام وأعظمهم قدرا هو معاوية رضي الله عنه. ثم قال المصنف: ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسير الخلفاء الأربعة الراشدين. وعد عمر ابن عبد العزيز خليفة راشدا خامسا له موردان، له موردان، أحدهما أن يسمى كذلك، أن يسمى كذلك لإرادة كونه مقتديا بهم، لإرادة كونه مقتديا بهم، فكأنه لشدة اقتدائه بهم صار خامسا لهم، فكأنه لشدة اقتدائه بهم صار خامسا لهم. والآخر أن يعد كذلك تقديما له على معاوية رضي الله عنه، أن يعد كذلك تقديما له على معاوية رضي الله عنه، وهذا ضلال بإجماع أهل السنة، وهذا ضلال بإجماع أهل السنة، لأن معاوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من عمر ابن عبد العزيز. وكره أحمد ابن حنبل أن يقال عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، وكره أحمد بن حنبل أن يقال عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس لما فيه من إيهام تقدمه على معاوية رضي الله عنه في الفضل، فخشية أن يظن أنه أفضل من معاوية رضي الله عنه كرهه الإمام أحمد. ومثل هذا يقال في ملوك العدل الذين جاءوا بعد عمر بن عبد العزيز ممن شهر من ملوك المسلمين بعدله، فإنه لا يلحق بالخلفاء الأربعة الذين تقدموا من الصحابة، فلا يقال فيهم هذا هو الخليفة الخامس أو هذا هو الخليفة السادس أو هذا هو الخليفة السابع ونحو ذلك، فلا يعد بعد الأربعة خامس لهم خشية إيهام أنه أفضل من أحد تقدمهم من ملوك الإسلام، وهو عمر وهو معاوية رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الجواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: قال يا رسول الله إني رأيتك أمن دلوا أدلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. لما ذكر المصنف في السؤال المتقدم وجوابه خلافة النبوة وأنها 30 وأن هذه المدة تستوعب خلافة الأربعة رضي الله عنهم أتبعها بسؤال فقال ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة أي إجمالا ثم أجاب عنه فقال الأدلة عليها كثيرة لا تحصى فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم أي في الخبر المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ومنها ثم قال ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم أي ما سبق ذكره من كون هؤلاء الأربعة أفضل من غيرهم من الصحابة وأنهم بينهم متفاضلون أي متفاوتون في الفضل باعتبار ترتيبهم في الخلافة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ثم ذكر ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت أي في المنام كأن دلوا أدلي من السماء يعني أهبط من السماء ومد والدلو إناء معروف يجذب به الماء من البئر والدلو إناء معروف يجذب به الماء من البئر قال فأخذ بعراقيها أي الحبال التي تدلى بها أي الحبال التي تدلى بها فرفعها إلى نفسه فرفعها إلى نفسه قال فأخذ بعراقها يعني أبا بكر فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع أي حتى بانت ضلوعه من شدة امتلائه أي حتى بانت ضلوعه من شدة امتلائه والضلوع والأضلاع هي عظام الصدر فامتلأ جوفه من الماء حتى تبينت عظام صدره فيكون قد شرب شربا كثيرا قال ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها والمذكور في الحديث إشارة إلى مدة خلفاء هؤلاء فشرب أبو بكر شربا ضعيفا لقصر مدة خلافته ثم شرب عمر وعثمان رضي الله عنهما كثيرا لطول مدة خلافتهما ثم جاء علي فانتشطت أي استعادت ما كانت عليه من قوة لأن عليا اجتمع له الأمر بعد حصول ما حصل من الفتنة بين الصحابة قال وانتضح عليه منها شيء أي أصابه شيء بسببها ثم قال ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة أي أن أهل السنة المعتد بإجماعهم مطبقون على خلافة هؤلاء الأربعة قال ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع فمن طعن في خلافة أحدهم وأنه لم يكن حقيقا بها فهو ضال مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، وكلا الحديثين بالسنن. لما ذكر المصنف في السؤال المتقدم الدليل على خلافة الأربعة إجمالا وأجاب عنه، أتبعه بسؤال يتعلق بخلافة الثلاثة إجمالا، وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وخص هؤلاء الثلاثة بذكر دليلهم إجمالا لما تقدم من حديث ابن عمر عند البخاري، وأنه كان يقضى بتفضيل هؤلاء الثلاثة على بقية الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعدون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، فانتظم الثلاثة في تقديمهم بالفضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفق هذا الترتيب. فقال: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ ثم أجاب عنه بقوله: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، أي فيما يتعلق بدليل خلافة الأربعة إجمالا، فإن منه ما يصلح دليلا للثلاثة لاندراجهم في الأربعة. قال: ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. فوقوع الوزن بين هؤلاء الثلاثة إعلام بأنهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأنهم الأولى بالتقديم بعده في ولاية الناس، فهم خلفاؤه المجتبون بعده رضي الله عنهم. ثم ذكر حديثا آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علق بالنبي صلى الله عليه وسلم فجعل بعده. قال: ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر رضي الله عنهم. فتعليق بعضهم ببعض إشارة إلى خلافتهم وتتابعهم بالأمر وتتابعهم في الأمر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولي بعده أبو بكر رضي الله عنه، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه ولي عمر رضي الله عنه، فلما مات عمر رضي الله عنه ولي عثمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ الجواب: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو قال ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. لما ذكر المصنف رحمه الله السؤال المتقدم المتعلق بخلافة الثلاثة وأجاب عنه، أتبعه بسؤال يتعلق بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما لهما من الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان وزيراه، فقال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ ثم أجاب عنه ببيان أن الأدلة على ذلك لا تحصى، وذكر منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، يعني أخذت من مائها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو قال ذنوبين. والذنوب اسم للدلو الممتلئة ماء، اسم للدلو العظيمة الممتلئة ماء، فلا تسمى ذنوبا إلا إذا امتلأت. قال: وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، يعني دلوا أكبر من ذلك، فالغرب دلو أكبر من الذنوب. قال: فأخذها ابن الخطاب، أي باتساع ولايته، فصارت بلاد الإسلام أوسع مما كانت عليه قبله. قال: فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا، والعبقري هو الذي يأتي بما يستحسن من الأمور العجيبة، هو الذي يأتي بما يستحسن من الأمور العجيبة التي لا يتوقع حدوثها عادة، التي لا يتوقع حدوثها عادة. قال: من الناس، فلم أرى من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، يعني بمكان متسع لكثرة ما أفاض به من الماء. بعطن أي بمكان متسع لكثرة ما أفاض بنزعه من الماء، فكثر الماء الذي يجذب حتى توسع الناس في أماكنهم لتيقنهم بأن الماء يصل إليهم، فلم يتزاحموا عليه لكثرة ما ينزع عمر رضي الله عنه من الماء، كناية عن اتساع ولاية بلاد المسلمين في زمن عمر رضي الله عنه بولايته للخلافة بعد أبي بكر. فالنزع المذكور هو متعلق بتدبير شؤون المسلمين، فولي في ذلك أبو بكر ثم ولي عمر رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ الجواب: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديم الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. لما ذكر المصنف في السؤال المتقدم ما يتعلق باختصاص تقديم الخلافة بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما لهما من المنزلة شرع يذكر تفصيل ذلك فيما يتعلق بهما ثم بغيرهما، وبدأ بأبي بكر رضي الله عنه فقال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ ثم أجاب عنه: الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم أي مما يتعلق بخلافته مع عمر أو مع عمر وعثمان أو مع عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال: ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، أي أن تعود إليه مرة أخرى. قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تبتغيه المرأة منه إن مات هو أن تطلبه من أبي بكر رضي الله عنه، وفي ذلك إشارة إلى توليه الأمر من بعده. قال: ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أي أنه أراد أن يبرم الأمر لأبي بكر رضي الله عنه بكتابة كتاب في توليته، خشية أن يظن أحد أنه أولى بهذا الأمر منه. قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي أنه لا يرضى في الولاية بعده على المسلمين إلا أبا بكر رضي الله عنه. قال: وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، أي أنه أنابه عنه إماما يصلي بالمسلمين في أيام مرضه قبل موته. ثم قال: وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على بيعته، وإن تفاوتوا في مبادرتهم بها، فمنهم من عجل وجاء بها في السقيفة، ومنهم من جاء بها بعد ذلك في المسجد، ومنهم من تأخر عن ذلك، على ما هو مبين في كتب الرواية المسندة وتصانيف المؤرخين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تقديم عمر رضي الله عنه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه: إذا لا يغلق. فكان الباب عمر وكسره قتله رضي الله عنه. فلم يرفع بعده السيف بين الأمة، وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. لما شرع المصنف يذكر تفاصيل الجمل في الخلافة الأربعة، وذكر ما يتعلق بأولهم ومقدمهم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أتبعه بذكر ما يتعلق بثانيهم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما الدليل على تقديم عمر رضي الله عنه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه؟ ثم أجاب بقوله: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، يعني ما سبق مما ذكر في خلافته مع أبي بكر أو في خلافة الثلاثة أو في خلافة الأربعة. ثم قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالشيخين إشارة إلى أحقيتهما بهذا الأمر بعده، فقدم أبو بكر ثم بقي بعده الثاني وهو عمر رضي الله عنه ممن أمر بالاقتداء به، فكان أولى بالخلافة بعده. قال: ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، أي التي تضطرب اضطرابا شديدا كاضطراب البحر، وأن بينها وبين المسلمين بابا مغلقا، وهذا الباب هو عمر رضي الله عنه، ثبت هذا في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه. فلما قتل عمر رضي الله عنه انفتحت أبواب الفتن على المسلمين وابتلوا بها. ثم قال: وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، فانعقد إجماع الصحابة على خلافة عمر بعد موت أبي بكر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تقديم عثمان رضي الله عنه بعدهما في الخلافة؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا. قال: هذا. رواه ابن ماجه. ورواه الترمذي عن مرة بن كعب وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه. وأجمع على بيعة أهل الشورى ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم. وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بعده. لما ذكر المصنف ما يتعلق بخلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه، أتبعه بسؤال يتعلق بالخليفة الثالث وهو عثمان رضي الله عنه، فقال: ما الدليل على تقديم عثمان رضي الله عنه بعدهما في الخلافة؟ ثم أجاب عنه بأن الأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني جعلها قريبة، فمر رجل مقنع رأسه، يعني خافض رأسه متأطئ له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال كعب: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، يعني جنبي عثمان، أي أداره من وراء ظهره، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني به، فقلت: هذا. قال: هذا. وهو حديث حسن. ثم ذكر حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يعني ولايتك التي وهبك الله، فإذا أعطيت الولاية على المسلمين فأرادك المنافقون أن تخرج منها فلا تجيبهم إلى ذلك. يقول ذلك ثلاث مرات. وعزاه المصنف إلى ابن ماجه بإسناد صحيح، والحديث عند ابن ماجه، إلا أن إسناده عنده ضعيف، ورواه أحمد بإسناد آخر حسن. ورواه أحمد في مسنده بإسناد آخر حسن. ثم ذكر المصنف إجماع أهل الشورى وهم الستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سائر الصحابة على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنه، وكان أول من بايعه هو علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكل إليه أهل الشورى الفصل في الأمر بين عثمان وعلي، فاختار عبد الرحمن بعد سؤال الناس عثمان رضي الله عنه وبايعه، ثم بايعه علي، ثم بايعه سائر الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ الجواب: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث بالصحيح، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، هو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. لما عد المصنف رحمه الله في السؤالات المتقدمة قريبا ما يتعلق بتفصيل الخلفاء الأربعة واحدا واحدا، فعد أبا بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه، ختم بذكر ما يتعلق بالخليفة الرابع منهم وهو علي رضي الله عنه، فقال: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ والمسؤول عنه هنا أمران: أحدهما الدليل على خلافة علي رضي الله عنه، والآخر أولويته بالحق بعدهم لما نشب في عهده رضي الله عنه من فتنة وافتراق بين المسلمين. فأراد المصنف أن يبين أن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة وأحرى بالحق وأولى به، ثم أجاب عنه: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم أي مما يندرج في خلافة الأربعة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان مع علي رضي الله عنه في قتال أهل الشام، فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلم أن ولايته، يعني علي رضي الله عنه، كانت هي المقدمة على مخالفيه. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وتلك المارقة هم الخوارج الذين ظهروا في العراق، وكان الذي قاتلهم هو علي بن أبي طالب يوم النهروان، فقاتلهم وقتل أكابرهم المعظمين فيهم، فكان علي أولى الطائفتين المتنازعتين بالحق، وهو رضي الله عنه الأولى بإجماع أهل السنة قاطبة بعد الخلفاء الثلاثة، فكانت خلافته هي الخلافة الرابعة المتممة خلافة النبوة ثلاثين سنة. وبهذا أتم المصنف ما يتعلق بالخلافة ذاكرا ما فيها من الأدلة. ومما ينبه إليه أن هذا الموضع ذكر فيه غير حديث جاء بطريق الرؤية المنامية. لاحظت هذا ولا ما لاحظته؟ يعني أكثر من حديث جاء فيما يتعلق بالخلافة وتوليها بالرؤية المنامية. لماذا؟ فكروا في هذا وستجدون فيه فائدة عظيمة. فكروا في هذه المسألة، والذي يجد جوابا يكتب به ويرسله إلى الأخ. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.